فعندما نسأله نفس المؤمن معلق بدين حديث أبي هريرة ما حاله؟ نعم ثابت بشواهده، وإلا مختلف فيه، فمنهم من ذكر عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه فأدخل عمر وهو الثوري رحمه الله، وهكذا أيضا سعد ابن إبراهيم، ورجح هذه الطريق ابن تركماني لجلالة الثوري رحمه الله، ومنهم من أسقط الواسطة، والصحيح بذكر الواسطة بين أبي سلمة وبين الراوي عنه، ولكن الحديث جاء ما يؤيده ما يستغنى به عن هذا الحديث، فالحديث ثابت، وقد جاءت أدلة تدل على خطورة الدين وأن الشخص لا يستدين إلا فيما لا بد منه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من استدان دينا حتى فتح الله عليه الفتوحات في أرض العرب، وترادفت عليه الزكوات، فصار يصلي بعد ذلك على المدين ويجعل دين المدين عليه عليه الصلاة والسلام، هذا من رحمته بأمته، وكان في أول الأمر يترك الصلاة عليهم ثم صلى عليهم بعد، فأخذ أهل العلم أن من استدان دينا فدينه على بيت مال المسلمين إن لم يكن عنده وفاء وقضاء، واستدان هذا الدين فيما أبيح له وفيما لا بد منه فإنه يقضى عنه من بيت مال المسلمين، وأنه لا يحبس إذا استدان دينا فيما لا بد منه أو في أمر مباح يحتاج إليه وعنده نية بالسداد ثم مات ولم يتوفر له ما يسدد به، فهذا يرجى أنه لا يحبس، وإنما يحبس المتلاعب بأموال الناس، ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله، ومما يعاقب به في البرزخ يحبس، هذا الذي يظهر أن الذي يحبس هو الذي يتلاعب بأموال الناس ويأخذ أموال الناس ولا ينوي القضاء، أو عنده شيء من التساهل، عنده تساهل في هذا الجانب، فهذا يخشى عليه. دعوى القضاء بأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا صحيح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي عنه ولا يوضع عنه من بيت مال المسلمين؟ نعم غير صحيح، حسنته. فمن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعدي من بيت المال، استدل به الشوكاني على أن دعوى الخصوصية فيها نظر، وأن ذلك ساقط، وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوة، في مثل قوله أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وهم لا يقولون بهذا أن رسول الله وارث من لا وارث له، فإذا كذلك أيضا السداد من بيت المال ليس خاصا به، وحق المدين وحق المسلم في بيت مال المسلمين لا يسقط بموته، لا يسقط حقه بالموت، ودعوا من ادعى اختصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا كما قال الشوكاني ساقطة، وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوة، فلا يسقط حق المسلم بيت مال المسلمين بموته، بل يبقى له حق فيسدد به دينه، هذا حاصل كلام الشوكاني، وهكذا هو بمعناه عن الإمام ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار. طيب، قال ابن عبد البر في التمهيد، قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وهو يذكر حديث البراء، قد أشرنا إليه قبل، وهو يذكر فوائد حديث البراء، وهو يذكر فوائد حديث البراء، قال ومنها أن المراد بحبسه عن الجنة أو بحبسه عن الجنة من أجل دينه، عن الجنة من أجل دينه حتى يقع القصاص. ومنها أن المرء معذرة، ومنها أن المرء يحبس عن الجنة، ومنها أن المرأة يحبس عن الجنة من أجل دينه حتى يقع القصاص، ومنها، وهذا الذي يريده، ومنها أن القضاء الأول، الفائدة الأولى سمعت، ومنها أن المرأة يحبس عن الجنة من أجل دينه حتى يقع القصاص، ومنها أن القضاء عن الميت بعده في الدنيا ينفع الميت في الآخرة، ومنها أن القضاء عن الميت بعده في الدنيا ينفع الميت في الآخرة، ومنها أن الميت إنما يحبس عن الجنة، ومنها أن الميت إنما يحبس عن الجنة بدينه، بدينه إذا كان له وفاء ولم يوصي به. إذا كان له وفاء ولم يوصي به ولم يشهد عليه، إذا كان له وفاء ولم يوصي به ولم يشهد عليه، يعني مفرط ما هم بالي بحقوق الناس، ولم يشهد عليه، والوصية بالدين فرض عند الجميع، والوصية بالدين فرض عند الجميع، وهكذا أيضا ذكر ذلك في الاستذكار، قال وواجب على كل ذي دين أن يوصي به، ولا يبيت ليلتين دون أن تكون الوصية مكتوبة، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت. وقد أجمع العلماء في من عليه دين أن الوصية عليه به واجبة، كلام صواب، الوصية على من عليه دين واجبة حتى لا تضيع حقوق الناس، والوصية بالدين فرض عند الجميع إذا لم يكن عليه بينة، إذا لم يكن عليه بينة، فإذا لم يوصي به كان عاصيا، فإذا لم يوصي به أي بالدين الذي عليه كان عاصيا، وبعصيانه ذلك يحبس عن الجنة والله أعلم، وبعصيانه ذلك يحبس عن الجنة والله أعلم. قال أيضا في المصدر المشار إليه 23 38 و200، والدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة، قال رحمه الله أيضا والدين الذي يحبس به عن الجنة والله أعلم هو الذي قد ترك له وفاء ولم يصبه، هو الذي، والدين الذي يحبس به صاحبه عن الجنة والله أعلم هو الذي ترك له وفاء ولم يوصي به، أو قدر على الأداء فلم يؤدي، أو قدر على الأداء فلم يؤدي، قدر في الحياة على الأداء وما أدى الذي عليه ومات، هذا يخشى عليه أن يحبس في قبره، يحبس عن الجنة حتى يؤدى عنه، أو قدر على الأداء فلم يؤدي، أو أدانه في غير حق، أو أدانه في غير حق، أخذ في غير حق، خزن ولا يفعل بعض الأشياء المحرمة أو الأشياء التي لا داعي في لها، أو أدانه في غير حق، أو في سرف، أو في سرف أخذ وإسراف تبذير ما هو محتاج إلى هذا، ومسرف يشتري هذا ويشتري هذا ويشتري، كل ديون، صلى الله العافية، أو في سرف ومات ولم يؤده، ومات ولم يؤده، أي لم يؤدي الدين هذا. وأما من أدان في حق واجب، وأما من أدان في حق واجب لفاقة، نفاقة أي حاجة وفقر، نفاقة وعشرة، عشرة زوج يحتاج إلى نفقة أهله، وأما من أدان في حق واجب نفاقة وعشرة ومات ولم يترك وفاء فإنه لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الله. ولم يترك وفاء فإنه لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الله. لأن على السلطان فرضا أن يؤدي عنه، لأن على السلطان فرضا أن يؤدي عنه دينه، أن يؤدي عنه دينه. إما من جملة الصدقات، إما من جملة الصدقات أو من سهم الغارمين، إما من جملة الصدقات أو من سهم الغارمين أو من الفيء، أو من الفيء الراجع على المسلمين. وقد قيل إن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشديد في الدين كان قبل أن يفتح الله عليه. ما يجب منه الفيء، والصدقات لأهلها، وذكر جملة من الأدلة تدل على ذلك، ومنها حديث أبي هريرة كان رسول الله إذا دعي إلى رجل من المسلمين ليصلي عليه أقبل على أصحابه فقال: هل ترك من دين؟ فإن قالوا نعم، قال: فهل ترك من وفاء؟ فإن قالوا نعم، قال: فهل ترك من وفاء؟ فإن قالوا لا، قال: صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله على رسوله الفتوح، تبع الحديث، قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك دينا أو ضياعا، فعلى الله ورسوله، ومن ترك مالا فني ورثته. انتهى كلام ابن عبد البر رحمه الله. انظر الاستذكار 502 أيضا له كلام جميل فيه، الشوكاني استفاد منه ونقل ما نقلناه قبل. انظر الاستذكار 502 وقال السيوطي في قوله معلقة أي محبوسة، عن مقامها الكريم. وقال السيوطي في قوله معلقة أي محبوسة عن مقامها الكريم. وقال العراقي أي أمرها موقوف، فلا يحكم لها بنجاة ولا هلاك. حتى ينظر أهل يقضى ما عليه، من الدين أم لا. انتهى. قال صاحب المرقاة والمعنى أنه لا يظفر بمقصوده من دخول الجنة أو المرتبة العالية أو في زمرة عباد الله الصالحين، هذه كلها معاني ممكنة، أو في زمرة عباد الله الصالحين، أو لا تجد روحه اللذة أو لا تجد روحه اللذة ما دام عليه الدين ثم قيل الدائن، لازال كلام الرجل، زدنا تتميما لكلام عبد البر، ثم قيل الدائن الذي يحبس عن الجنة، ثم قيل الدائن، الدائن هو الذي أخذ الدين، لكن المدين أما الدائن، نعم الدائن هذا هو الذي يحبس عن الجنة حتى يقع القصاص هو الذي صرف، ثم قيل الدائن الذي أخذ الدين، اسم فاعل لا بأس، الذي يحبس عن الجنة حتى يقع القصاص هو الذي صرف مسدانه في سفه أو سرف، الذي يظهر المدين الدائن يعطي الدين، والمدين الذي عليه الدين، فما أدري لماذا قال الدائن، يحتاج أن ينظر هذا الدائن إن شاء الله ننظره من الأصل نرجع له. وأما من استدان في حق واجب كفاقة ولم يترك وفاء فإن الله لا يحبسه عن الجنة إن شاء الله، إلى آخر الكلام استفاد من ابن عبد البر، لأن السلطان عليه أن يؤدي عنه، فإذا لم يؤدي عنه يقضي الله عنه بإرضاء أصحاب الديون إلى آخره، كلام جميل. فالحاصل هذا هو الذي يحبس بدينه، المفرط المقصر الذي عنده وفاء ولا يبالي، يموت ما أوصى بدينه، أو الذي يأخذ أموال الناس ويريد إتلافها أو يأخذها في سفه أو في سرف، هؤلاء يحبسون. وأما من استدان في واجب وفي أمر لا بد منه، التفت يمين وشمال ما عنده شيء، ويحتاج النفق على أهله، ويحتاج شراء بعض الأمور التي يحتاجها ولا بد منها، هذا يرجى أنه لا يحبس، والله حكم عدل جل وعلا، وإنما يحبس من أشار العلماء إليهم. فعلى هذا الحديث ليس على إطلاقه نفس المؤمن محبوسة بدينه، فأي الأنفس التي تحبس بدينها حتى يقضى عنها؟ الذي تأخذ الدين في سرف أو في سفه، أو يكون لها أخذته في شيء ويكون لها وفاء وما توصي بالوفاء هذا، مع أنه ذاكر الوصية وما يوصي بهذا الوفاء، فهذه أنفس محبوسة بديونها حتى يقضى عنها. وأما النفس التي أشار إليها ابن العربي وأشار إليها صاحب المرقاة، فيرجى أن الله يفكها عن حبسها، وأنها لا تحبس من أصله، لأنها أخذت ديون في حاجة لا بد منها، والناس صاروا لا ينفكون عن الديون، ماذا يصنعون؟ لا ينفكون عن الديون، حتى الذي عنده دخل وعنده عمل لا يكاد ينفك عن الدين للغلاء وللمعيشة التي تعلمونها الصعبة، يحتاجون إلى الاستدانة وأخذ شيء من الديون. فمن أخذ في حاجة لا بد منها يرجى أن الله سبحانه وتعالى لا يحبسه. وهذا الحديث نفس المؤمن هو في غير الأنبياء، أما الأنبياء فلا تحبس أنفسهم بديونهم، فلا يجوز أن يقال رسول الله حبس بدينه الذي ترك عند اليهودي، حتى سدد عنه. هذا الذي يظهر ما يصلح ولا يدخل الأنبياء فيه. قال الحافظ في الفتح: والمراد بقولي في حديث أبي هريرة نفس المؤمن المعلقة إلى آخره، قيل هذا محله في غير الأنبياء، والمراد بقوله في حديث أبي هريرة نفس المؤمن إلى آخره، قيل هذا محله في غير الأنبياء، فإنها لا تكون معلقة بدين فهي خصوصية، فإنها لا تكون معلقة بدين فهي خصوصية، هذا الذي يقتضيه الحال والمعنى، فلا يشملهم الحديث، وإنما هو في غير الأنبياء، يحبسون بديونهم ممن أشرنا إليهم، وليس على الإطلاق أيضا، فيستثنى من ذكر. والشخص يا أخوان لا يتورط في الديون، هذه الديون متعبة متعبة، لكن ماذا يصنع؟ ولا سيما طالب العلم ربما يحتاج إلى شيء من هذا، فيرجى له الخير إن شاء الله، وأنه لا يحبس إذا أخذ فيما لا بد منه، وهو إن شاء الله في سبيل الله قد تفرغ، ولكن لا يكثر ولا يسترسل، يأخذ للحاجة ويراعي هذا الحديث العظيم، يحفظه. هذا الحديث عظيم، والله زاجر عظيم من الديون هذه التي يسترسل فيها بعض الناس. نفس المؤمن معلقة بدينه، تبقى محبوسا، مش حاجة يفكك، وتبقى كما أشار بعض أهل العلم إلى بعض المعاني فيه، أنه يبقى في قلق حتى يقضى عنه ذلك الدين، وأنه لا يتنعم ولا يتلذذ حتى يقضى عنه ذلك الدين، وإن كان من أهل الخير وأهل الصلاح، فإن حقوق الناس مبنية على المشاحة. أما حق الله سبحانه فهو كريم عفو، لكن حق الناس وحقوق الناس مبنية على المشاحة كما تعلمون. هذا نكتفي به إن شاء الله، الذي أخذناه مع ما تقدم أمس عن شوكاني يكفي، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.